بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال المؤلف رحمه الله يوالي عقد الأبواب التي فيها التنبيه والتحذير عما يقدح في كمال التوحيد الواجب، ومن ذلك ما يتعلق بسب الدهر الذي يكون قادحا في كمال التوحيد، وقد يكون ناقضا لأصل التوحيد. قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. الله جل وعلا قد يؤذيه عباده، لكنهم لا يضرونه، دل على هذا الكتاب والسنة. أما فيما يتعلق بالأذى فمن ذلك قول الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. كما ثبت أيضا في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. فالأذى قد يكون من المخلوق في حق الخالق جل وعلا، ولكنه ليس كأذى المخلوق للمخلوق، فالله أعز شأنا وأرفع قدرا وليس كمثله شيء. وإذا كان ثمة أذى من المخلوق في حق الخالق فإن هذا ليس في حقه نقصا، فإن الله جل وعلا يتنزه عن كل نقص، والله أعلم بكيفية هذا الأذى. أما الضرر فإنه لا ينال الله ولا يلحقه سبحانه وتعالى. الضرر أشد وقعا وأعظم أثرا من الأذى. الأذى يستعمل فيما يخف، لن يضروكم إلا أذى. الضرر لا يقع على الله، والعباد لا يضرون الله، قال سبحانه: إنهم لن يضروا الله شيئا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، والحديث في صحيح مسلم. إذن العباد قد يؤذون الله، ومن ذلك سب الدهر، لأنه في حقيقته راجع إلى من يدبره ويقلبه، وهو الله جل وعلا. أما الضرر فإنه لا يكون في حقه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: باب أو باب من سب الدهر. السب معروف، هو الشتم والعيب والتنقيص، وهو درجات متفاوتة ولكل درجة حكمها. والدهر يطلق على الصحيح على أمرين: أولا على الأبد، يطلق الدهر على الأبد، والمعنى الثاني هو عمر الزمان أو الوقت الطويل. إذن عمر الدنيا يعني من مبدأها إلى منتهاها هذا يسمى ماذا؟ الدهر. والمدة من هذا الوقت الطويل الذي هو من مبدأ الدنيا إلى منتهاها يسمى أيضا دهرا، يعني يطلق على الزمان الطويل. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك ما تكره، ثم رأت منك ما تكره، قالت: ما رأيت خيرا قط. المقصود أن الدهر يطلق على الأبد كما يطلق على عمر هذه الدنيا، عمر هذا العالم، ويطلق أيضا على المدة من الزمان، لكن العرب لا يستعملون ذلك إلا فيما طال فيه الوقت، ما قصر لا يستعمل في حقه إنه ماذا؟ دهر. فإنهم يقولون مثلا: نزلنا ها هنا دهرا، والمراد وقتا طويلا. وهذا هو المقصود بعقد هذا الباب، وهو ما يتعلق بالزمن، سواء تعلق بعمر الدنيا أو تعلق بالمدة المعينة من هذا الزمن، فإن ذلك كله داخل في معنى الدهر. والباب على كل حال يشمل المدة الطويلة والقصيرة، فلو سب الإنسان ساعة أو يوما فإنه داخل في حكم هذا الباب الذي نتحدث عنه. وفي الجملة ما يرجع إلى هذا الموضوع من حيث الحكم يمكن أن يقسم إلى عدة أقسام. أولا، أن يسب الدهر على أنه الفاعل المؤثر المدبر، يسب الدهر على أنه هو الذي يفعل وهو الذي يؤثر، وهذا لا شك أنه شرك أكبر. ثانيا، أن يسب الدهر والمراد من يدبره وهو الله جل وعلا، يعني يسب إنسان الدهر وهو يستحضر أن ما يقع عليه من الشدائد والمحن التي كرهها والتي سب الدهر والزمان لأجلها، يستحضر أن هذا السب يريد به من فعل ذلك وهو الله جل وعلا. ولا شك أن سب الله جل وعلا كفر باتفاق المسلمين، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. ثالثا، سب الدهر باعتباره ظرفا ووعاء حصل فيه ما يكره الإنسان، وهذا الذي يقع كثيرا من الناس، هو لا يريد من دبره، ولا يريد أنه يتصرف ويدبر بنفسه، إنما سبه لأنه زمان وقع عليه فيه ما يكره، فهذا محرم وليس بشرك. ويمكن أن نقول تتمة للقسمة، ثمة قسم رابع، وهو الإخبار المحض بشدة في الزمن، بحيث لا يدل الكلام على عيب وتنقيص وسب أو على تلوم وقدح في القدر. فإذا أخبر الإنسان عن شدة في الزمان فقال: كان ذلك اليوم علي شديدا، فإن هذا ليس فيه شيء، هذا قدر جائز، وهذا قد جاء في كتاب الله في غير ما موضع، قال سبحانه: في أيام النحسات، في يوم نحس مستمر، وقال: هذا يوم عصيب. كذلك قال سبحانه: سبع شداد. فدل هذا على أن الإخبار عن شدة في الوقت أو في الزمان نالت الإنسان فيخبر بها إخبارا محضا، أن هذا القدر جائز لا بأس فيه كما دل على ذلك الأدلة التي سبقت. إذن الأحكام المتعلقة في هذا الباب تعود إلى هذه الأحوال الأربع، منها حالان يكون الحكم فيهما الشرك والكفر، وحال الحكم فيها التحريم، ورابعة يكون الحكم فيها الجواز. وهذا الموضوع من الموضوعات التي ينبغي التنبه في شأنها، وذلك لكثرة الخطأ وكثرة الغفلة عن مراعاة هذا المقام العظيم الذي يتعلق بتحقيق الأدب من المخلوق للخالق سبحانه وتعالى. مراعاة الأدب مع الله جل وعلا تقتضي أن يتحفظ الإنسان في كلامه، لأنه قد يقول قولا يعود حكمه إلى ربنا سبحانه وتعالى، يعني يلزم من هذا الكلام أن تعود المسبة أو يعود القدح إلى ربنا سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا من نقص التوحيد ومن ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. هذه الآية في سورة الجاثية فيها كلام طويل لأهل التفسير. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. في هذه الآية أخبر الله سبحانه وتعالى عن أمرين يعتقدوهما طائفة من المشركين. الأمر الأول هو نفي البعث واعتقاد أن لا بعث ولا حشر ولا جزاء، وهذا معتقد عامة المشركين، وهو الذي دل عليه قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. إذن ما ثم شيء وراء ذلك، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وليس وراء ذلك شيء، ليس وراء ذلك شيء، لا حشر ولا بعث ولا حساب ولا جزاء. وهذا كما ذكرت لك معتقد عامة المشركين، بل هذا الأمر كان أعظم ما تشدد فيه المشركون بعد قضية التوحيد، أعظم ما أنكره المشركون مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد هو أمر البعث. قال سبحانه وتعالى عنهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. إذن كان القوم يتشددون جدا في نفي وإنكار البعث، فإذا مات الإنسان لا شيء وراء ذلك، ينتهي ويضمحل ويضل في الأرض ولا شيء بعد. إذن هذا المعتقد هو المعتقد العام السائد لدى المشركين، وإن كانت بعض أشعار العرب وبعض منثور قولهم قد جاء فيه ما يشهد إلى أن قلة من المشركين كانت تعتقد بثبوت البعث، لكن العامة كما ذكرت لك هم على هذا المعتقد، وهو ما جاء في هذه القطعة من الآية. أما الأمر الثاني فهو قول الله جل وعلا: وما يهلكنا إلا الدهر. هذا البيان من الله سبحانه وتعالى عن حال هذه الطائفة من المشركين فيها إشارة إلى معتقد الدهرية من المشركين. الدهرية هم القائلون بقول أو هم القائلون بقدم العالم ونفي الصانع سبحانه وتعالى، يسمى هؤلاء بالدهرية، وهذا كان معتقد طائفة من المشركين وطوائف من الفلاسفة وأضرابهم، يقال عن هؤلاء إنهم دهرية. بعض الناس يقول إنهم الدهرية بضم الدال، وهو نسبة سماعية عند هؤلاء على غير قياس. والأقرب والله أعلم أن القول بالدهر يسمى أهله دهرية، وأما الدهرية فواحد فجمع الدهري، وهو الذي طعن في السن، الكبير في السن الذي مضى عليه دهر طويل، فإنه يقال في حقه أو يوصف بأنه دهري. مهما يكن من شيء، سواء كان اللفظ دهرية أو دهرية، فإن هؤلاء الدهرية كما ذكرت لك هم القائلون بقدم العالم ونفي الصانع، وهم طوائف ولهم أقوال شتى. من هؤلاء من كان يعتقد بثبوت الخالق سبحانه وتعالى، لكنهم يسندون التأثير والتدبير في الإحياء والإماتة وجميع ما يكون في هذا الكون، ينسبون ذلك كله إلى الكواكب وحركات الأفلاك. هؤلاء طائفة من الدهرية. طائفة أخرى تعتقد بأن الله جل وعلا خلق هذا الكون بما فيه، لكنه فني بعد ذلك، تعالى الله عن قولهم، فأصبح هذا الكون يسير نفسه ويدبر نفسه. والقول الثالث قول الذين ينفون وجود الله عز وجل بالكلية، وهؤلاء قولهم يضارع قول ملاحدة هذا الزمان. كل أولئك يسمون عند أهل العلم الدهرية، وهو لفظ مولد على كل حال. المقصود أن العرب في الجاهلية وهم الذين تنزلت هذه الآية في حقهم كانوا يعتقدون، أو كان منهم من يعتقد بعقيدتين من عقائد الدهرية. منهم من كان يعتقد بنفي وجود الله عز وجل بالكلية، وهؤلاء قلة قليلة منهم. وطائفة أخرى كانت تعتقد بوجود الله، لكنها تنسب ما يتعلق بالإحياء والإماتة وغير ذلك من التصرف في هذا الكون إلى غير الله سبحانه وتعالى، إلى الدهر، إلى حركات الأفلاك، إلى النجوم والكواكب. هذه بعض أقوال هؤلاء الذين جاء في حقهم قوله تعالى وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء لا شك أنهم مشركون، وشركهم راجع إلى توحيد الربوبية، كما أنهم أضافوا إلى هذا الشرك في توحيد الألوهية. إذن قوله سبحانه وتعالى وما يهلكنا إلا الدهر دال على ثبوت هذا المعتقد عند هؤلاء. ولا شك أن هذا المعتقد كان له أثر في كثير من أهل الجاهلية، وإن لم يكونوا قائلين بالقول الذي قاله هؤلاء الدهرية بتمامه، إنما كان له قول في غيرهم. ولذلك إذا تصفحت كثيرا من كلام أهل الجاهلية في أشعارهم وفي خطبهم وفي غير ذلك، تجد أنهم يجعلون شيئا من التأثير للدهر وللأيام وللزمان. تجد أنهم يقولون عبثت به يد الدهر، وفعل به الدهر كذا وكذا، وهذا كله من فروع معتقد أولئك الدهرية. ها هنا سؤال، وهو قد يقول قائل ما علاقة هذه الآية بهذا الباب؟ يعني لماذا أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية في هذا الباب، مع أن الباب متعلق بماذا؟ بسب الدهر، والآية ليس لها تطرق إلى هذا المعنى. الآية فيها إثبات التأثير، وهذا إلى جانب التعظيم أقرب منه إلى جانب السب. إذن لماذا أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية؟ والجواب أن إرادة المؤلف رحمه الله لهذه الآية من فقهه ودقيق نظره، وذلك لأن هذه الآية مقدمة ممهدة لفهم الحديث الذي سيأتي بعدها. يعني سيأتي معنا في الحديث ما يتعلق بسب الدهر، والقوم ما سبوا الدهر إلا لوجود ماذا؟ اعتقاد التأثير من الدهر فيما يكون، فلأجل هذا سبوا الدهر. فإذن سبهم للدهر قد يكون راجعا إلى ماذا؟ إلى اعتقاد تأثير الدهر، وهو ما دل عليه الآية، وهو ما دل عليه هذه الآية التي معنا، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هذا الحديث نسبه المؤلف رحمه الله إلى الصحيح، والمراد جنس الصحيح، والحديث في الصحيحين بروايات متعددة كما جاء في غير الصحيحين. وهذا الحديث كما ترى أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة، بصيغتين: صيغة الحديث القدسي وهذه رواية، وصيغة حديث نبوي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. ولاحظ أن الحديث الأول، الحديث القدسي الذي أورده المؤلف رحمه الله، فيه إثبات الأذية في حق الله سبحانه وتعالى بسب الدهر، الذي يدل على هذا قوله تعالى في الحديث: يؤذيني ابن آدم. وهذا ما جعله المؤلف رحمه الله في تبويبه نتيجة لسب الدهر. قال جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. معنى هذا الحديث إخبار الله سبحانه وتعالى عن أنه يؤذيه ابن آدم، ذاك الذي يسب الدهر ويسب الزمان ويسب الوقت، لأنه ناله فيه ما يكره، نزلت عليه محن ونزلت عليه مصاعب وشدائد، فلأجل هذا فإنه يسب الوقت والزمان الذي ناله فيه ما ناله. هذا السب للدهر هو في حقيقته ليس راجعا إلى الوقت، لأن الوقت ظرف وعاء عرض ليس منه تصرف وليس منه تأثير، إنما عاد السب في الحقيقة إلى من أوقع هذه الأشياء وقدرها، إلى الفاعل الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. فعاد السب إذن إلى من صرف الدهر، ولا شك أن هذا من المنكر العظيم الذي وقع فيه طوائف من الناس قديما وحديثا. إذن السب في حقيقته راجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أوقع هذه الأشياء التي دفعت هذا الذي سب الدهر إلى سب الدهر. هذا كمثل رجل حكم عليه قاض بما يكره، فقال: لعنة الله على من قضى بهذا القضاء. وكان الواقع أن هذا كان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، والقاضي الذي حكم ما هو إلا مبلغ لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأمر في حقيقة الحال عود اللعن على من؟ على الذي قضى بهذا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان القائل بذلك لا يقصد ذلك ولا يريده، لكن هذه هي الحقيقة. إذا كان ذلك كذلك في هذا المثل، مع أن القاضي كان له نوع تأثير، كان له نوع تأثير وهو الإبلاغ، فكيف بالزمن والوقت الذي ليس له أي تأثير على الإطلاق؟ إذن عاد هذا السب للزمن في حقيقته إلى من تصرف وقدر وأمر أمرا كونيا بوقوع هذه المصاعب والشدائد. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. إذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا الدهر يعني أنا مدبر الدهر. ليس هذا من التأويل في شيء، هذا كلام مفسر فسره من تكلم به وهو الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا أخبر أنه الدهر لأن هذا هو اللفظ الذي يريده ويعنيه هؤلاء المشركون، هم سبوا الدهر لوقوع المحنة فيه، فأراد الله جل وعلا أن يبين لهم أن السب عائد إليه لأنه هو الذي دبر هذا الدهر وهو الذي قلب هذا الدهر وهو الذي تصرف في هذا الدهر. الله جل وعلا من حكمته قد يوقع ما يشاء من المصائب في هذه الدنيا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ومن الحكم التي جعل الله سبحانه وتعالى تقدير هذه المحن راجعا إليها هو أن يحصل للعباد تذكر وتفكر وعودة إليه سبحانه وتعالى وتوبة وأوبة. قال سبحانه وبلوناهم بالحسنات يعني بالنعم والسيئات يعني الشدائد لعلهم يرجعون إلى الله، يرجعون عن غيهم إلى سبيل الرشد. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. إذن من حكم إيجاد هذه المصاعب في هذه الدنيا حصول التذكر، لكن هؤلاء الذين ما كمل إيمانهم ولا عظم تعظيمهم لله سبحانه وتعالى ما لجأوا إلى الله ولا رجعوا إلى الله، إنما ذهبوا يسبون الدهر ويطعنون فيه ويعيبونه، فكانت حقيقة الحال عود ذلك الطعن إلى من دبر وصرف وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا ما لا يشك فيه مسلم أن الله جل وعلا هو المدبر وأن الله عز وجل هو الذي يقلب الليل والنهار وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. إذن كان الواجب أن يراعى مقام الأدب مع الله عز وجل وأن يبادر الإنسان بالتوبة إلى الله حتى يرفع الله سبحانه وتعالى هذا البلاء عمن أصابه. وهذا كما ذكرت لك شائع واقع في عالم الناس في القديم والحديث إلا من رحم الله. فإن نظرت في أحوال العرب في الجاهلية وجدت من هذا الشيء الكثير، وإن نظرت إلى حال الناس في ظلال هذا الدين وفي المنتسبين إلى هذا الإسلام وجدت مع الأسف الشديد شيئا من ذلك واقعا في كلام الناس، لا سيما في الأوقات الشديدة وعند نزول المصائب. كم تجد في كلام الناس الذم والعيب للزمان، يقولون هذا زمن غدار، هذا زمن أغبر، هذا وقت جائر، وهذا زمن أسود. وربما وجدت منهم من يلعن اليوم الذي تزوج فيه أو اليوم الذي لقي فيه فلانا إلى غير ذلك مما يكون في كلام الناس. وإذا فتشت في الأشعار فحدث ولا حرج أيضا، تزخر كتب الأدب مع الأسف الشديد بطائفة كثيرة مما يرجع إلى هذا المعنى. ومن ذلك قول المتنبي مثلا قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له في كل قبح برقع. وما بعد هذا أيضا من الأبيات كلها في ذم الزمان وفي القدح فيه إلى غير ذلك. ومن ذلك أيضا قول آخر يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولد. إلى غير ذلك مما يكون في كلام الناس مع الأسف الشديد. وعلى كل حال هذا الذي يسب الدهر لا يخلو من أمرين: أولا أن يكون واقعا في الشرك والكفر، أو أن يكون واقعا في السب المنكر المحرم. أما كونه واقعا في الشرك بالله سبحانه وتعالى فعند اعتقاده أن الزمان والوقت والدهر هو الذي تصرف وهو الذي أثر بمشيئته باستقلال عن مشيئة الله سبحانه، وهذا لا يشك مسلم أنه شرك أكبر. أو أن يكون سب الدهر وهو يستحضر ويريد سب مدبره وهو الله جل وعلا، فهذا أيضا بالإجماع أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. وقد يكون واقعا في منكر وكبيرة من كبائر الذنوب حينما يسب الزمان والوقت وهو لا يريد مدبره وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا منكر ومحرم ولا يجوز. ناهيك عن كونه، أعني هذا الساب في حقيقة حاله وقع في سخف ووقع في حمق، وذلك أنه سب من لا يستحق السب. هذا مجرد عرض، مجرد وعاء، مجرد ظرف، فلأي شيء يسب هذا الوقت؟ فدل هذا على أن سبه لازمه وقوع السب على الله عز وجل المصرف لهذا الزمان. بقيت عندنا مسألة يتطرق إليها أهل العلم في هذا المقام، وهي مسألة تسمية الله سبحانه وتعالى بالدهر. فإن طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أن من أسماء الله جل وعلا الدهر، وهذا ما ذهب إليه نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله وطائفة من أهل العلم، ومن أولئك أيضا ابن حزم الظاهري على الجميع رحمة الله. هؤلاء ذهبوا إلى أن الله عز وجل يسمى بالدهر، والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن الله جل وعلا لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، والدهر ليس من هذه الأسماء، الأسماء توقيفية والدهر ليس منها. لكن هؤلاء يقولون دليلنا على ذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو قول الله جل وعلا: وأنا الدهر، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله هو الدهر. إذن هذا دليل صريح على ثبوت هذا الاسم لله جل وعلا، هكذا قالوا. والجواب عن هذا أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن القراءة الصحيحة للحديث القدسي هي: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، ليس أنا الدهر، إنما وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أنا خلال هذا الزمن هو الذي ماذا؟ أقلب الليل والنهار. فكان الدهر برواية الفتح ظرف زمان، صار ظرف زمان وليس خبرا. وهذا ما حكاه الخطابي عن أبي بكر ابن أبي داود الأصبهاني، ولكن هذا القول ضعيف ليس بوجيه. فإننا إذا قلنا تسليما بصحة ذلك في الحديث القدسي، فماذا نحن فاعلون في الرواية الأخرى التي معنا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله هو الدهر. إذن الصحيح أن قراءة الحديث هي: وأنا الدهر، فإن الله هو الدهر. والذي لا شك فيه أن الحديث له هذا التوجيه الذي قد علمته قبل قليل، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا الدهر، يعني وأنا مدبر الدهر وأنا مقلب الدهر. وأما زعمهم إن الدهر هو اسم من أسماء الله جل وعلا كما في هذا الحديث، فهذا مردود من عدة أوجه. أولا سياق الحديث يأبى أن يكون الدهر اسما لله جل وعلا، وذلك أن الحديث فيه أن ابن آدم ماذا يصنع؟ يسب الدهر. والواقع أن الناس قديما وحديثا لا يسبون الدهر، يعني لا يسبون الله عز وجل باسم ماذا؟ باسم الدهر. المشركون ما كانوا يسبون الله عز وجل صراحة، وهكذا الناس بعد مجيء الإسلام لا يسبون الله جل وعلا، لا يسبونه مطلقا، هذا في عمومهم، إلا من شذ ممن كفر بالله سبحانه وتعالى وارتد فسب الله جل وعلا. لكن حتى هؤلاء لا يسبونه بماذا؟ بهذا الاسم، أليس كذلك؟ ربما يسب أحدهم الله جل وعلا فيلعن الرب مثلا، تعالى الله عز وجل عن ما يقول الظالمون علوا كبيرا، لكن المقصود أن سب هذا الاسم الذي هو اسم لله ويراد به إيقاع السب على الله عز وجل، هذا ماذا؟ ما كان ولا يكون، لا يقع من الناس. فدل هذا على أنه ليس المراد أن الناس كانوا يسبون الدهر الذي هو اسم لله، لم يكونوا يسبون الله باسمه الدهر، هذا واحد. ثانيا أن الدهر لو كان اسما لله عز وجل لكان المشركون مصيبين في قولهم وما يهلكنا إلا الدهر، لأن المعنى حينئذ سيكون وما يهلكنا إلا الله، وهذا عكس المراد. الآية باتفاق أهل العلم مسوقة مساق الإنكار عليهم، إذن قولهم هذا بالإجماع منكر، قولهم وما يهلكنا إلا الدهر منكر وباطل، لكننا إذا قلنا إن الدهر اسم لله كان كلاما حقا صحيحا، وهذا خلاف إجماع أهل العلم. وأمر ثالث وهو أن الدهر إذا نظرت إليه وجدته اسما جامدا لا يتضمن حسنا، فضلا عن أن يكون من أحسن الأسماء والمعاني، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أسماؤه حسنى بالغة في الحسن الغاية، وهذا اسم ليس منها، لا يتضمن مجرد حسن فضلا عن أن يكون متضمنا لأحسن المعاني. إذن هذه أوجه ثلاثة تدل على أن الدهر ليس اسما لله عز وجل. ولاحظ هنا ملحظا مهما نسيت أن ننبه عليه في ابتداء الكلام عن هذه المسألة، وهي أن الذين قالوا إن الدهر اسم لله ومنهم من قد علمت، هؤلاء لا يريدون بالدهر الزمان والوقت، إنما يريدون بالدهر معنى القديم الأزلي. انتبه لهذا، لا أحد كما يقول شيخ الإسلام كما في المجلد الثاني من مجموع الفتاوى بإجماع المسلمين، لا أحد يسمي الله عز وجل بالزمان، وهذا معلوم بطلانه بصريح العقل كما قال رحمه الله. هؤلاء الذين قالوا إن الله اسمه الدهر أرادوا بكلمة الدهر ماذا؟ معنى القديم الأزلي، ونحن نوافق على المعنى إن كان يراد به أن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، إن كان المراد هذا فنحن نوافق على المعنى، لكننا نقول إن هذا الاسم لا يجوز إثباته لله جل وعلا وإن كان المعنى المراد ماذا؟ صحيحا. إذن الذين أثبتوا هذا الاسم لم يكونوا يريدون أنه الوقت والزمان، إنما كانوا يريدون به هذا المعنى الذي قد علمت. وقد يقول قائل إن هذا الحديث قد يوهم أن الوقت والزمان هو الله عز وجل، وهذا وهم وتوهم قد يوسوس به الشيطان في نفوس بعض الناس، ولكن هذا باطل بالنظر إلى الحديث نفسه. وذلك أنك إذا تأملت وجدت أن المقلب لا يمكن أن يكون هو المقلب، لا يمكن أن يكون المفعول به هو الفاعل. أنت إذا نظرت وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه جل وعلا أنه قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر ماذا؟ أقلب الليل والنهار. والدهر ليس إلا الليل والنهار. إذن الله جل وعلا يقلب هذا الدهر، فكيف يكون هو الدهر؟ فهمنا يا جماعة؟ يعني لا يمكن أن يكون المقلب المقلب، ولا أن يكون المقلب هو المقلب. فالله عز وجل هو الذي يقلب الدهر، وإنما معنى قوله جل وعلا وأنا الدهر يعني أنا مدبر ومقلب الدهر. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.